قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه. يشبه ومع هذا بسم الله غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض من الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في طيه. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. نعم. قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به، وفي بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشر بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمره يحدث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني اياك والتقنع، فانه مخوفه بالليل مذمه بالنهار. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة قال حدثنا السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عامر بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارميهم بسهم الإسلام. نادي قوم، يا بني إذا أتيت نادي قوم فارميهم بسهم الإسلام، يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر رضي الله عنه قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه، وجعل يعظ ابنه وعظة، ويخرج خردلة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل، فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة، لو وعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا ابي بن سفيان المقدسي عن خليفه بن سلام عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ السودان فان ثلاثه منهم من سادات اهل الجنه، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال أبو القاسم الطبراني: أراد الحبش. فصل في الخمول والتواضع، وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام. نعم. وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه، وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا مفردا، ونحن نذكر منه مقاصده. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى المدني عن اسامه بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث طمرين يصفح عن أبواب الناس، إذا أقسم على الله لا أبره. ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد منهم البراء بن مالك. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة. وقال أبو بكر بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس مجردون من كل فتنة غبراء مشينة، وهذا من الزيادة عند من الزيادة عندك في المصطفى. نعم. وقال أبو بكر بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما يبكيك يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مذلة. قال حدثنا الوليد بن سجان قال حدثنا عفان بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا. وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها، ولم يمنعها إياه لهوانه عليه، ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وهذا مرسل من هذا الوجه. وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الإمراء لم يؤذن لهم، إذا خطبوا النساء لم ينكحوا، إذا قالوا لم يوصف لهم، حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم. قال وأنشدني عمر بن شبة عن ابن عائشة قال قال عبد الله المبارك ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه. وروي أيضا من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن قاسم عن أبي إمامة مرفوعا قال الله من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك. قال ثم نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت مواكيه. وعن عبد الله بن عمرو قال أحب عباد الله إلى الله الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة من عيسى بن مريم. وقال الفضيل بن عياض بلغني أن الله تعالى يقول لعبدي يوم القيامة ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل ذكرك؟ ف ثم قال لفضيل: إن استطعت ألا تعرف فلم أخمن ذكرك. بسم الله عليك. ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. وكان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكرا قاملا. وقال الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. بسم الله عليك. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة. وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سمال بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. وروي مثله عن إسحاق بن البهلولي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الواحد الأحمسي عن عبد الواحد بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا مثله. وروي عن الحسن بن سلم نحوه، فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع. فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم. نعم، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم الأدهم رحمه الله: ما صدق الله من أحب الشهرة. من صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وقال محمد بن علاء: من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم. وقال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن عوف عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوما يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش النار. وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة منه. أبين. وقال ابن نعم سيدنا أبي عندي مضبوطة بأبي الأثر بيقول إيه؟ وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بين حول أظنها أبي. بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي فاتبعني منكم رجلا. والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني رجل منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس معنا أيوب فسلم رد ردا شديدا فكان ذلك يهمه. فقال عبد الرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى إن الشهرة إن نعم إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره وصنع مقص علينا على حجم علي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال لم أرى الناس يلبسونهما. فقال إبراهيم النخعي لا تلبس من الثياب ما يشهر ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء ما يشتهرك الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. نعم الله عليكم. وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. وحدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادية قال كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرة بمطرفه ما لهم تفاقدوا. وفي بعض الأقوال عن موسى عليه السلام قال ما لهم تفاقروا ما لهم تفاقروا. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. فصل في حسن القلوب. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه نعم يا شيخنا يا مرحبا بعد إذنك بصيف نعم سيدنا نعم تفضل شيخ محمد. حاضر بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم ومشايخه وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في حسن الخلق. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وعن نوح بن عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا إن العبد يبلغ بحسن الخلق درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه ضعيف العبادة وإنه لا يبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد. وعن سنان بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وعن المطلب عن عائشة مرفوعا إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج. وقال أسامة بن شريك كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال حسن الخلق. وقال يعلى ابن مملك لكن وقال يعلى ابن مملك عن أم مملك نعم نعم شيخنا يعلى ابن مملك وقال يعلى مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذا رواه عطاء أم الدرداء به يبلغ به هكذا عندك يبلغ به هكذا عندك؟ أيوة عندي مش مش مش مش مش مشكولة. نعم يبلغ به. عن أبي الدرداء يبلغ به قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه الأجر ويروح. وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعة إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وعن أبي أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون. وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلقه ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوعا خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا المغيرة الأحمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيئ ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعة إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق. وقال محمد بن سيرين حسن الخلق عون على الدين. قال رحمه الله فصل في ذم الكبر. قال علقمة عن ابن مسعود رفع لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال إبراهيم بن أبي عدلة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابه من العذاب. وقال مالك بن دينار ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في 200,000 من الإنس و200,000 من الجن، فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء، ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر، فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع. قال حدثنا أبو خثيمة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان أبو بكر يخطونا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا لا يقذر نفسه يقول خرج من مجرى البول مرتين. وقال الشعبي من قتل اثنين فهو جبار، ثم تلا أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وقال الحسن عجبا لابن آدم يغسل القرآن بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السماوات. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن الحسن عن الحسن عن الضحاك بن سفيان فذكر حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم. وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال إن مطعم ابن آدم هكذا عندك ابن أبي لا على الحديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم نعم. قال الحسن عن يحيى عن أبي قال إن مطعم ابن آدم إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قذحه قذحه وملحه. وقال محمد بن الحسين بن علي من ولد علي رضي الله عنه ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك. قال يونس بن عبيد ليس مع وجود كبر ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاووس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته وذلك أن يستخلف، فطعنه طاووس بجنبه بإصبعه وقال ليس هذا من شأن من في بطنه خرب. فقال له كالمعتذر إليه يا عم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن الدنيا كان بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية. قال رحمه الله فصل في الاختيار عن ابن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ورواه عن إسحاق ابن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله. وحدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارة وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه قصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وروى الزهري عن سالم عن أبيه بينما رجل إلى آخره. طيب نقف هنا، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.